عمر سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا ألف سلام شوق غرام للرسول ألف سلام يوها على طول ده حبيبي طه أحمد على علي جابه بشهد وبيوم ميلاده غرد حاد المطية ما شفت جمال يشبه له من بعده لا ولا قبله ملايين اتهنوا كل البرية طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا سلام شوق غرام للرسول ألف سلام يوها على طول مولد هدينا الغالي طلوا قلبي هنالي وتهنت روحي وبالي وفرحت عيناي كان يوم ميلاده منور بربيع الخير تعطر برسول الله أزهر باهي المحيا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا شوق غرام رسول ألف سلام شوق غرام للرسول ألف سلام يهال